بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على شبه داود بن جرجيس، وكان قد ذكر في الشبهة السابقة شبهة مركبة من عدة شبه، وبين المصنف رحمه الله تعالى كل جزئية منها على جهة التفصيل، حيث قال العراقي: والمقصود أن تكفير الناس بمجرد فهم واحد من كتاب الله لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. قد اتهم هنا الشيخ رحمه الله تعالى أنه كفر الناس، أولا هذا باطل، والشيخ رحمه الله تعالى لم يكفر إلا من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المشركين عباد القبور لا يقال لمن كفرهم كفرت المسلمين، لأن من عبد غير الله تعالى واتخذ ندا مع الله تعالى هذا ليس بمسلم. حينئذ إذا كفر وقيل هذا كافر مشرك لا يقال فيه ماذا؟ كفرت المسلمين، وإنما كفرت المسلمين إذا كان بقي معه أصل الدين مقتضى شهادتين، حينئذ يقال فيه ماذا؟ كفرت المسلم. وأما إذا ارتكب ناقضا يخرجه عن الملة فكفره لا يقال ماذا؟ كفر المسلمين. إذن قوله كفر الناس هذا باطل من أصله. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر ردا على هذه الجزئية للعلم بما ذكره سابقا رحمه الله تعالى أن المشركين ليسوا بمسلمين. حينئذ تنزيل الحكم عليه من جهة الشيخ رحمه الله تعالى ومن اتبعه هو الحق الذي لا مناص عنه. وقوله بمجرد فهم واحد من كتاب الله هذا كذلك فيه فرية، أن الشيخ رحمه الله تعالى قد شذ، والرمي بالشذوذ هذا موجود عند كل أهل الباطل، إذا عجزوا عن دفع الحق بالدليل حينئذ اتهموا القائل إما بالشذوذ وإما بمذهب خوارج إما موافقته المعتزلة في أصولهم وإما هذه لا نهاية لها، السب والطعن واللمس هذا يحسنه كل أحد، السفهاء قبل المنتسبين إلى العلم. فقوله بأنه هنا بمجرد فهم واحد من كتاب الله هذا فيه تهمة للشيخ رحمه الله تعالى أنه شذ، ولا شك أن هذه الفرية باطلة من أصلها. وقوله لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب كذلك، لأن تكفير المشركين هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكى ابن تيمية رحمه تعالى أن الملل اتفقوا على ذلك، أن جميع الأنبياء والمرسلين على ماذا؟ على تكفير المشركين، وأن من لم يكفرهم فهو كافر، هذا الأصل. ومر معنا أن ذلك داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت، وأن الإخلاص المراد في الكلمة هو ترك الشرك، أول ما يدخل هو ترك الشرك، يعني إذا من لم يترك الشرك لا يقال فيه ماذا؟ قد أخلص، ألا لله الدين الخالص، حينئذ لا يتحقق فيه وصف الإخلاص إلا إذا ترك الشرك، حينئذ من لم يترك الشرك لا يقال فيه ماذا؟ مسلم. ولا يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم، هذا من النصوص التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، من الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما بعث إلا من أجل ذلك، إلا من أجل ذلك. ومر معنى كذلك مما يؤكد هذا أن الخلاف بين الرسل وأقوامهم هو في النفي لا في الإثبات، في النفي لا في الإثبات، يعني في إبطال هذه الآلهة، فترك الشرك الذي دل عليه النفي لا إله، وقوله فمن يكفر بالطاغوت هو مقدم على الأمر بإفراد الله تعالى بالعبادة. لماذا؟ لأن كون الرب جل وعلا إلها هذا قر به المشركون، كل مشرك يقر بأن الله تعالى إله، لكن عبد معه ماذا؟ غيره. إذن عبد معه غيره، تشريك الغير هذا هو الذي بعث الرسل من أجله ابتداء، وإنما خالف أقوام الرسل في هذا النوع، أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن قوله لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهذه الآية قال فيها، هذه الآية الصحيحة، هذا يدل على سوء فهمه، وأنه ما عرف قدر القرآن، إذ لا يقال في القرآن أن منه ما هو صحيح ومنه ما هو دون ذلك، وإنما هذه عبارة تطلق في الأسانيد والسنة النبوية، منها الصحيح ومنها الضعيف، ومن الحسن. قال: ولكن هذا الفهم باطل، ولكن هذا الفهم الذي فهمه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باطل. وما وجه بطلانه؟ لأنه خالف أصوله، لم يخالف الكتاب والسنة، ولم يخالف ما جاءت به الرسل، وإنما خالف أصوله وما عليه مشايخه. ولذلك بين المصنف رحمه تعالى أنه وجد كتبا ومواد، يعني اعتكف على مجموعة كتب لأهل البدع والمشركين، فاغترف منها ما اغترف فشرق بها، ثم أراد أن ينزل ذلك على ماذا؟ على الكتاب والسنة. هذا شأن جميع المبتدعة، جميع المبتدعة. ولو نظرت في أحوال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم، فإذا بهم على هذا المنوال. ولذلك لهم مختصرات في باب المعتقد، هذا عقيدة الأشعري، ويفتخر بذلك وينتسب إلى الأشعري. ماذا؟ الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة، يعني ماذا؟ منتسب إلى الأشعرية. ومع ذلك هذه الأشعرية العقيدة مبناها على العقل وعلى الرأي وعلى أصول الأشعري إن صحت النسبة إليهم، وعلى من أقام هذا الدين تبعا لكونه منتسبا إلى الأشعر. لكن ربطه بالكتاب والسنة، قد عرفنا فيما سبق أن هؤلاء يتظاهرون في الظاهر أنهم ماذا؟ يحتجون به بالكتاب والسنة، وأما في الباطن فلا. فإذا وجدوا ما يوافق أهواءهم الكتاب والسنة وقفوا معهم، وإذا لم يجدوا بل وجدوا ما يخالفهم حينئذ اجتهدوا في ماذا؟ في تحريفه، اجتهدوا في تحريفه. وإذا استدل مستدل بما هو ظاهر الكتاب والسنة قالوا هذا سوء فهم، هذا سوء فهم، كما قال هنا: ولكن هذا الفهم باطل. مع أن هذا الفهم هو الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، إبطال جميع الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى. قال: لأن الدعاء المذكور هو السجود على أنها أرباب وهي الأصنام. وهذا عنده خللان هنا. قلنا الأول: جعل الشرك الأكبر عبادة الأصنام، عبادة الأصنام. إذن سؤال الأولياء والصالحين والأنبياء لا يكون ماذا؟ لا يكون شركا. وقد عرفنا أن الجواب هذا من جهتين: جهة الأولى ما يتعلق بالنصوص العامة التي فيها صيغ عموم كهذه الآية: والذين تدعون أي المدعوون. إذن الذين هذا صيغة عموم أو لا؟ صيغة عموم باتفاق. حينئذ يعم أو لا يعم؟ يعم كل مدعو، كل من سئل، كل من عبد. حينئذ دخل فيه النبي، ودخل فيه الرسول، ودخل فيه الولي والصالح والشجر والحجر وجميع الأصنام. إذن هي صيغة عموم. إذا أراد أن يخرج فردا لابد من ماذا؟ لابد من مخصص، وهيهات أن يأتي بمخصص. هذا أولا. ثانيا: بالنص الخاص، بالنص الخاص، بمعنى أن يثبت بالدليل الشرعي كتابا وسنة أن من الأنبياء من عبد. وهو كذلك قد أورد المصنف رحمه تعالى الآيات المتعلقة به بعيسى عليه السلام: وأمه، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. هذا هو الشرك أو لا؟ هذا هو الشرك، جاء بالمعنى، لا يحتاج أن يقول ماذا؟ أشركتم بالله تعالى، لا يحتاج، إنما جاء به بالمعنى. اتخذوني وهو رسول، وأمي وهذه صديقة، إذن اجتمع فيه الوصفان، إذن هذا دليل خاص. إذن الرد على كل مدع أن الشرك الأكبر هو عبادة الأصنام يكون بهاتين الطريقتين، هاتين الطريقتين: نصوص عامة تشمل كل مدعو حينئذ تستدل بها على وجهها، والقاعدة معك حينئذ تكون في يدك، بمعنى ماذا؟ أن اللفظ العام يجب أن يبقى على عمومه، فلا يجوز حينئذ تخصيصه إلا بدليل واضح بين، ليس ثم تخصيص. ثانيا: الدليل الخاص، بمعنى أن يذكر في كل مسألة من حيث لا سيما التي معنا هنا أن ثم من الأنبياء من عبد، فتأتي بماذا؟ بالأدلة الخاصة. وأن ثم من الصالحين من عبد، ولذلك فسر ابن عباس اللات اسم فاعل من لت يلت، قال رجل صالح، هذا تفسير ابن عباس. إذن جاء في القرآن أولى اللات، وإن كانت في أصلها صخرة لكنها بنيت على ماذا؟ على قبر، في أصله ماذا؟ رجل صالح، إذن عبد ماذا؟ الصالحون. إذن هذا نص خاص أو لا؟ نص خاص، حينئذ بطل استدلاله من أصله، ورجع إلى ماذا؟ رجع إلى أصوله وكتبه ومواده ومختصراته. وثانيا: بيّن رحمه الله تعالى كذلك ماذا؟ أن النفي في قول لا إله عام، صحيح أو لا؟ فإن سلم أو منع إما هذا وإما ذاك، حينئذ يكون ماذا؟ يكون باطل. إن سلم بأن النفي عام ألزم بأن دعوة الأنبياء ودعاء الأنبياء والصالحين داخل فيه في الآية، فإن أخرج حينئذ لزمه ماذا؟ لزمه الدليل، وكما قال المصنف رحمه الله تعالى: فقد كابر المعقول والمقول، لأن ليس عنده نص. كل من ادعى تخصيصا بغير مخصص، لسيما إذا اجتمع الدليلان العام والخاص، فقد كابر المعقول والمقول، ليس عنده ماذا؟ ليست عنده حجة. فإن سلم بالعموم بأن هذه الكلمة لا إله شاملة، إلا أنه منع شمول النص الذي هو لا إله لعبادة الأنبياء والصالحين، حينئذ يكون في منزلة من قال أجعل الآلهة إلها واحدة. وإلا إذا قال بأن سؤال الأنبياء والصالحين لا يكون عبادة، ونفى وصف التعبد لهم والتعلق بهم على أن يكون عبادة ولو حصل التعلق، حينئذ قد كابر المعقول والمنقول. والفساد الثاني عنده أنه خص العبادة، أولا خص الشرك الأكبر بماذا؟ بعبادة الأصنام، وهذا من أسهل ما يكون أن يرد. ولو رجعت إلى كتاب كشف الشبهات للشيخ رحمه الله تعالى أمام الدعوة لوجدت أنه نص على هذه الشبهة هناك. ثانيا أنه خص العبادة بماذا؟ بالسجود. حينئذ هذا قد نادى على نفسه بالجهالة والسفاهة، أن العبادة في الشرع باتفاق العلماء بل حتى عند عامة الناس أن العبادة هي طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تخرج عن كون ماذا؟ أمرا ونهيا، ولا تعبد إلا على جهة الوجوب أو الاستحباب، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. لسيما هو يدعي ماذا؟ يدعي أنه متبع لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وأنا تابع لشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وأن عقيدته السلفية. حينئذ يلزم بماذا؟ يلزم به بتعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من أقوال الأعمال الظاهر والباطن. هذا أعم من السجود، أو أنه خاص بالسجود؟ هذا أعم من السجود. إذن هذه دعوة باطنة. ثم قيد وجه كون السجود عبادة إذا اعتقد أنها ماذا؟ أنها أرباب. حينئذ على قوله فاسد أن من سجد للصنم لا على أنه مستقل بالملك والنفع والضر لا يكون شركا أكبر، لا يكون شركا أكبر حتى يعتقد. ولذلك قال ماذا؟ وهي الأصنام. قال: لأن الدعاء المذكور يعني في الآية هو السجود على أنها أرباب، على أنها أرباب يعني بهذه العقيدة أنها رب وإله. وأما إذا سجد على وجه التسبب والتشفع لا يكون ماذا؟ لا يكون شركا، وهذا ضلال. قال: وهم كانوا، أي المشركون العرب، كانوا يعبدونها أي الأصنام على أنها أرباب، على أنها أرباب لهم، بمعنى ماذا؟ يعتقدون أنها مستقلة بالنفع والضر، مع أن الله تعالى في غير موضع في القرآن بين أنهم أقروا بماذا؟ بجملة من توحيد الربوبية. ولذلك قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أثبت الإيمان، أثبت هنا ماذا؟ الإيمان. وما يؤمن أكثرهم بالله، إذن أكثرهم مؤمنون بالله تعالى، بمعنى أنه الخالق المالك المدبر المتصرف إلى آخره، إلا وهم مشركون، بمعنى ماذا؟ أنهم يعبدون غيره، شركوا بينه وبين غيره في التعبد. إذن هذه الآية في نص واحد فيها إيمان وفيها شرك، صحيح أو لا؟ فيها إيمان وفيها شرك. حينئذ إيمان المشركين ما هو؟ توحيد الربوبية، وهذا الذي عليه هذا المشرك، أن التوحيد إنما هو محصور فيه بتوحيد الربوبية. فإذا ادعى أن هذا الصنم أو الولي ونحو ذلك قد وصفه بما هو من خصائص الربوبية، حينئذ صار عنده الشرك فيه في الربوبية، وليس عنده شرك إلا في هذا. وإذا كان في التعبد لابد من ماذا؟ لابد من اعتقاده، يعني يرده إلى الربوبية. وأما إذا انفرد التعبد دون الربوبية لا يكون شركا، فلو طاف أو ذبح أو فعل ما فعل من التعبدات ولم يعتقد، حينئذ لا يكون شركا أكبر، لا يكون شركا أكبر. شكل هذا مصادم للنصوص الواضحة البينة، دل على أن المشركين إنما عبدوا الأصنام، سواء كانت اعتقدوا فيها أنها أشجار وأحجار، أو اعتقدوا أنها أمثلة وتمثيل عن الأرواح، هذا أو ذاك، وعبدت الملائكة كذلك. سواء كان هذا أو ذاك، دلت النصوص على أنهم إنما عبدوها من أجل التشفع، من أجل الشفاعة، وهذا تكذيب للنصوص، يعني كلامه يعتبر تكذيبا للنصوص الواضحة البينة الصريحة. قال وهم كانوا يعبدونها على أنها أرباب لهم وهي أخشاب وأحجار لا تملك شيئا. فالذي يستدل بهذه الآية يقال له أين مذكور تفسير هذه الآية؟ لو فتحت تفسيرا واحدا يا هذا لعلمت أن أئمة التفسير قد فسروا الآية على عمومها، وأنهم ذكروا أن الملائكة قد عبدت، وأن الأنبياء والمرسلين قد عبد منهم من عبد، وعبد كذلك الصالحون. هذا أشهر من أن يذكر كما قال مصنفنا رحمه الله تعالى الشيخ عبد اللطيف. قال فالذي يستدل بهذه الآية يقال له أين مذكور تفسير هذه الآية أن المراد بها الأنبياء والشهداء والأولياء الذين يناديهم المسلم نداء لا عبادة. وقد فرق بين النداء والعبادة، قد عرفنا أن ثم ترادف بينهما باعتبار ماذا؟ باعتبار المصدر، أن ثم علاقة بين النداء والعبادة. أيهما أعم؟ العبادة أعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقد عرفنا أن هذا يعتبر حصرا ادعائيا يعني نسبيا، كقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وزيادة، لكن الركن الأعظم هو ماذا؟ هو عرفة. كذلك الدعاء هو العبادة. ثم إذا نظرنا نظر آخر وهو أن الدعاء قد يكون دعاء عبادة وقد يكون دعاء سؤال، حينئذ صار مترادفين وكل منهما لازم للآخر. فدعاء العبادة هذا مستلزم لدعاء السؤال، ودعاء السؤال متضمن لدعاء العبادة، هكذا؟ ها أيهم متضمن للآخر؟ ها دعاء المسألة متضمن، لماذا؟ لأن يقول يا الله يا كريم، هذا عبادة في ذاته، هو عبادة سأل ربه. ودعاء العبادة مستلزم لماذا؟ لأنه يسجد يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ويركع يقول سبحان ربي العظيم، ولا يسأل، لكنه يكون سائلا بماذا؟ بلسان الحال. إذن بهذا المعنى يكون ماذا؟ يكون الدعاء هو العبادة. إذا جعلت الدعاء بهذين النوعين وصار مترادفا مع العبادة فلا إشكال، لأن الدعاء على نوعين. وهنا قد جعل ماذا؟ قد جعل أن ثم فرقا بين النداء والعبادة، فقال من نادى الأنبياء والصالحين وهم في قبورهم هذا نداء يسمى ولا يكون ماذا؟ ولا يكون عبادة، بمعنى أن النداء لا يكون عبادة مطلقا. فإذا قال يا حسين يا زينب يا بدوي لا يكون مشركا، لماذا؟ لأنه ما عبدهم. وهذا ما هو؟ قال هذا نداء ليس بعبادة، وفرق بين النداء والعبادة. هكذا يؤصلون أصولا من أجل ماذا؟ من أجل تقوية دينهم. قال فإن هذا لم يذكر قط في تفسير ولا في حديث ولا في أقوال السلف. انظر كيف الجرأة، وهكذا عادة إلى يومنا هذا. هذا القول لم يقل به أحد مطلقا، لم يقل به أحد مطلقا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرجك من طريق الاتباع لمن سبق، فيجعلك شاذا منفردا. إذا زعم هكذا يكذب، هو يكذب قطعا ويعلم أنه يكذب، لسيما إذا كان ماذا؟ إذا كان مطلعا على كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لأنه يحكي اتفاقا في ذلك. حينئذ إذا جعلك منفكا عمن سبق، حينئذ سهل ماذا؟ سهل الرد عليك، وسهل إسقاطك إن صح التعبير، مع أنه لا يلتفت إليك ولا إلى دعوتك. متى؟ إذا جعلك شاذا. وهذا القول لم يقل به أحد ممن سبق، فإذا أثير مثل هذه على دعوة الشيخ رحمه تعالى حينئذ قد يصدق من يصدق من الحمقى والمغفلين، أن الشيخ رحمه تعالى شذ في تكفير المشركين وفي التسوية بين عبادة الأصنام وعبادة الأولياء والصالحين ولو كانوا أنبياء أو مرسلين، لا فرق بين هذا وذاك، فحق الله تعالى أعظم. وجعلوا ما لله تعالى من خصائص الربوبية أو الألوهية للبشر ولو كانوا أنبياء أو مرسلين، هذا هو الشرك بعينه. وما أنزلت الكتب وبعث الرسل إلا من أجل ماذا؟ النهي عن هذا الشرك. إذن لا فرق بين نبي ولا ملك ولا من دونهما ألبتة، ولا حجر ولا شجر. قال فإن هذا لم يذكر قط في تفسير ولا في حديث ولا في أقوال السلف، ولا في أقوال السلف. هذا كما عرفت أنه فرية على السلف، وفرية على الشيخ رحمه تعالى للطعن فيه بماذا؟ لأنه متفرد، أنه شاذ. نعم ذكر الشيخ تقي الدين أرادني استدرك بأنه إذا مر بك من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فحينئذ ما فهمت كلام تيمية رحمه الله تعالى، وإنما أراد به ماذا؟ أراد به الزجر والترهيب والتغليظ، بمعنى أنه حكم على هذه الأفعال التي هي استغاثة بالأنبياء والمرسلين أنها كفر وإلى آخرها وضلال وشرك، ما أراد به حقيقة الشرك ولا أراد به حقيقة الضلال، وإنما أراد به ماذا؟ التنفير فقط، وباق على إسلام فلا بأس، لكن ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا وكذا، ليس منا من فعل كذا وكذا، حينئذ أراد به ماذا؟ الزجر، وأراد به الترهيم. كذلك ابن تيمية رحمه تعالى إذا ذكر أن دعاء الصالحين والاستغاثة بالأولياء أنه شرك وضلال وبدعة نحو ذلك ما أراد الحقيقة، وإنما أراد ماذا؟ أراد أن ينفر فقط المسلمين لئلا ماذا؟ لئلا يتلبسوا بهذا، وإلا ما أراد به، هكذا يحرف هكذا يبدل. إذن له أتباعه وله سلف، كذلك له سلف من الجهمية والمعتزلة وكثير من المنتسبين إلى الإسلام، وله أتباع كذلك في تحريف القرآن والسنة فضلا عن ماذا؟ عن كلام أهل العلم، لأن الذي يتجرع على تبديل وتحريف القرآن قد لا يبدله بمعنى اللفظ باللفظ، لكن يحرف المعنى ويبدل المعنى الذي أراده الله تعالى، فالذي يتجرع على ذلك لا مانع عنده أن يحرف أن يبدل كلام العلماء، لا إشكال عنده. وهذا هنا كذلك، نعم ذكر الشيخ تقي الدين وقال إنه من باب الزجر والتغليظ والإشارة، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. هكذا حتى اليوم أتباع ابن جرجيس إذا جاء النص وكان غصة في حلوقهم قالوا ماذا هذا؟ سوء فهم، ما فهموا كلام تيمية رحمه تعالى، وإنما هم الذين كانوا أصحاب عقول سليمة وصحيحة وهم صحفيون لا يدركون حقائق كلام العلم، وليست عندهم أهلية النظر أصلا في كلام العلم، ولا يجوز لهم شرعا ابتداء أن يقرأوا في كتب العلماء وأن ينظروا فيها ويقتبسوا منها، ومع ذلك يتهمون من يستدل بكلام تيمية رحمه تعالى على وجه الصحيح بأنه ما فهم كلام تيمية وإنما هم أصحاب الفهم السليم، ويستدلون به على ماذا؟ على إثبات الإسلام لمن تلبس بالشرك، وهيهات هيهات أن يأتي بحرف عنه رحمه الله تعالى أنه أثبت وصف الإسلام مسلم لمن تلبس به بالشرك، وهكذا ابن القيم رحمه الله تعالى، وإنما ثم متشابه يقفون معه ويقدمونه على المحكم، وهذا يدل على أنهم ليسوا أهلا ماذا؟ أن ينظروا في كلام العلم، كلام العلم فيه محكم وفيه متشابه، حينئذ إذا وقع اشتباه لابد من رده إلى المحكم، وأما أن يقف مع المتشابه من أجل أن يقوي أصوله البدعية وضلالته وكفره، حينئذ يقول هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه من سمات أهل الزيغ، ونص الله تعالى على ذلك. قال لا من باب الحكم على المسلم بالردة، يعني لم يكفر ابن تيمية، لم يكفر من استغاثه بغير الله تعالى، وكلامه أشهر من أن يحتاج إلى أن ينقل حرف واحد، ومع ذلك نقل المصنف رحمه الله تعالى أنه أثبت أن الرسل إنما بعثوا من أجل إفراد الله تعالى بالعبادة والنهي عن الشرك، بل جعل اليهود والنصارى كذلك أجمعوا مع المسلمين على ماذا؟ على تحريم الشرك وتكفير فاعله ونحو ذلك، فله أكثر من 100 عبارة تنفي ذلك. قال والدعاء ليس في كل مكان يراد به العبادة، هذا لا شك أنه باطل. قال تعالى فليدعو نادية، سندعو الزبانية، أي يقال إن الله تعالى عبد الزبانية لأنه دعاه، انظر الفهم السقيم، انظر الحميرة إلى أي حد وصلت به، أنه إذا قلتم بأن هذا من اللازم الذي أتباعه الآن على هذا النمط يلزمك كذا، إذا قلت بأن الدعاء عبادة يلزمك ماذا؟ أن الله تعالى فليدعو نادي سندعو الزبانية، إذا الله تعالى دعا الزبانية، إذا ما بقي اللي يقول ماذا؟ إذا يلزمك تكفيره، صحيح هذا الذي عناه، ولذلك قال يقال إن الله تعالى عبد الزبان، ولذلك الشيخ رحمه تعالى لسقوط هذا الكلام ما رد عليه، تركه كما هو. هذا خلاصة ما ذكره الشارح أو الراد هنا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى. ثم انتقل إلى شبهة أخرى، قال فصل. قال العراقي والأصل في ذلك، يعني في دعاء الصالحين، الأصل في ذلك، والأصل يطلق ويراد به الدليل عند أهل الأصول، يراد به الدليل من كتاب والسنة، قال الأصل في جواز كذا كذا قوله تعالى، والأصل في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، هذه آية تأمر بعبادة الأولياء والصالحين من دون الله تعالى، هكذا. ولذلك قال الشيخ رحمه تعالى: قلت يريد العراقي أن الآية أصل في دعاء الصالحين، ودعاء الصالحين ما هو؟ شرك بعينه. ومع ذلك انظر إلى الهاوية، يستدل بالقرآن من أجل تجويز نوع من أنواع الشرك، بل هو الأساس الأصل في شرك العالم، كما قال ابن القيم رحمه تعالى من قبله شيخه، ماذا هو الدعاء؟ دعاء التعلق بالصالحين، تعلق به بالصالحين. ومع ذلك يأتي هذا المهبول ليستدل بآية لجواز ماذا؟ لجواز ما هو أصل في الشرك. هذا لا شك أنه بعيد كل البعد، لكن لابد من الرد، لابد من الرد. وهذا النص وهذه الآية قد يقال إنها من أقوى ما يستدل به هؤلاء، من أقوى ما يستدل به هؤلاء. قال هنا: يريد العراقي أن الآية أصل في دعاء الصالحين والتوجه بهم إلى الله وجعل مصائط بين العباد وبين الله. وهذا هو التشفع، اتخذوا ماذا؟ شفعاء من دون الله تعالى، ووسائل إليه في قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وهذا الذي يدعي أنه متابع ابن تيمية رحمه تعالى، وشيخ الإسلام له رسالة خاصة، قاعدة في التوسل والوسيلة. يعني لو قرأ هذه فقط مقدمتها لعلم ماذا؟ لعلم أنه مشرك هو نفسه، لعلم أنه على وأن ابن تيمية حكم بشركه وردته، لكنه يزعم ماذا؟ أنه متبع، وليس الأمر كذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كمقدم الرد على هذه الشبهة، يقول في الفتاوى الجزء الأول صفحة 199 في القاعدة نفسها: لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال، لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه، فيه إجمال واشتباه، بمعنى أن له معنى شرعي وله معنى بدعي. حينئذ إذا أطلق عند المتأخرين فقد ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى المعنى البدعي، إلى المعنى البدعي، هذا الذي قصده. وأما في الشرع فليس إلا الحق، وليس فيه اشتباه، ليس فيه اشتباه. قال: فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه، يعني من المعاني، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. إذن ما الذي أراد به بالاشتباه والإجمال؟ لم يرد به الحق. هو رحمه الله تعالى كثيرا ما يستعمل هذه الجملة، وليته ما استعملها، يعني يقول اختلف الناس، فيأتي بعض هؤلاء الحمقى المتأخرين الصحفيين، يأتي بعض هؤلاء الصحفيين ماذا؟ فيفهم أن السلف قد اختلفوا وأن الصحابة قد اختلفوا. لماذا؟ لأن ابن تيمية قال إن الناس، وأدخل الصحابة وأدخل التابعين وأدخل أئمة السنة، قد اختلفوا واضطربوا إلى خلين، وليس الأمر كذلك، وإنما أراد به ماذا؟ أن السلف قد اتفقوا وجاء المخالفون فخالفوا، ثم بعد ذلك الناظر في القرون المتأخرة ينظر فيمتزج عنده المعنى، لا يميز حصل اشتباه أو لا حصل اشتباه، كما يحصل إذا نظر الناظر في كتب التفسير أو في كتب الفقه أو العقيدة ونحوها، ورأى أن الإيمان هذا يعرف بالتصديق، هذا يعرف بالإقرار، هذا يدخل، لو نظر هكذا بهذه الصورة دون أن يعرف أولا ما هو مذهب السلف، اختلط عليه أو لا اختلط عليه. وهذا من الأسباب التي جعلت الناس اليوم يختلط عندهم الأمر فيما يتعلق به بالتوحيد وغيره، أنه ينظر هكذا، بمعنى أنه يقرأ قبل أن يتعلم، كما ذكرت سامي، يقرأ قبل أن يتعلم، بمعنى أنه يجرد المطولات، جرد المطولات عنده، جرد المطولات دون أن يكون عنده أصول، حينئذ تدخل عليه شبه المرجئة والجهمية ونحو ذلك. فالشاهد هنا ماذا؟ أن هذا التعبير اشتباه وإجمال واضطراب إذا مر بك بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى، فليس المراد به ماذا؟ أن المسألة كذلك عند السلف، ليس المراد به أن المسألة كذلك عند السلف. ولذلك أحيانا يذكر ماذا؟ حتى في إثبات صفة الكلام لله تعالى، يقول: وصفة الكلام فيها اضطراب كبير بين الناس إلى آخره، مع أن السلف أجمع على ماذا؟ على إثبات الصفة وعلى معناه، لم يختلفوا في ذلك، لم يختلفوا قط في ذلك، كما أنهم لم يختلفوا في معنى الإيمان ومعنى التوحيد إلى آخره. حينئذ لابد من فهمي أو من كيفية فهمي، ها، كيف تفهم كلام العلماء؟ يعني أنت الآن تريد أن تفهم كلام أهل العلم، لابد أن تفهم أولا كيف تفهم، صحيح أو لا؟ فلابد أن تفهم كيف تفهم. أما مجردا أن تقحم نفسك هكذا اقرأ المجلدات الأول من الفتاوى أو غيرها دون أن يكون لك ضابط في معرفة كيفية فهم كلام العلم هو الذي يسبب ماذا؟ يسبب لك الزيغ. حينئذ مثل هذا التعبير قال فيه إجمال واشتباه، ظن الظان مباشرة أن السلف كذلك اشتبه عليهم. لا، ما اشتبه عليهم، بل أجمعوا على أحد معنيين أو على معنيين، وإنما زاد المتأخرون، زاد المتأخرون معنى وأطلقوا عليه ماذا؟ الوسيلة. فصار ماذا؟ فصار إذا أطلق لفظ التوسل الوسيلة دخل المعنى المحدث. حينئذ المتأخر لابد أن يميز، فيقال السلف أجمعوا على كذا وأطلق المتأخرون معنى كذا وكذا، كما فعل هذا الرجل وأطلق لفظ الوسيلة على الشرك، وهذا معنى جديد حتى ابن تيمية لم يذكره في قاعدة توسل الوسيلة لأنه متأخر عنه. الوسيلة تطلق يراد بها دعاء الصالحين، لا، وإنما أحدث المتأخرون معنى التوسل بالذات فقط، الجاه الذي يكون بدعة ولا يصل إلى الشرك. قال رحمه الله تعالى: فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب، ويعني به المتأخرين، لا يعني به السلف قطعا، هو نفسه لا يعني به السلف، لأنه حكى الإجماع على المعنيين الصحيحين ووسم هذا المعنى الثالث بكون ماذا؟ أحدثه المحدثون. إذا بدع صار من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فحينئذ بين وميز بين المعنيين. قال رحمه الله تعالى: فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وفي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني جاء في الآية السابقة وفي الآية هذه: أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن هذا لفظ الوسيلة جاء في القرآن، كيف نفهمه؟ بفهم من العراقي أو بفهم السلف؟ بفهم السلف، هذا أصل، هنا أصيل في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليهم من الواجبات والمستحبات، هي الوسيلة، يعني العبادات. أنت تريد ماذا؟ تريد رضا الله تعالى، ماذا تصنع؟ تترك الواجبات تفعل المحرمات، أو تفعل الواجبات وتترك المحرمات؟ هذا المراد بالوسيلة، أن تتقرب إلى الله تعالى بطاعته. إذن محبة الله تعالى ورضا الله تعالى ودخول الجنة والبعد عن النار لا يكون إلا بماذا؟ بفعل الواجبات وترك المنهيات، هذا الوسيلة المراد بها فيه في الشرع. قال: هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، يعني دخل فيها ماذا؟ جميع الواجبات وجميع المستحبات، بمعنى دخل فيها جميع العبادات، لأن العبادة لا تخرج عن كونها واجبة أو مستحبة. وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا، يعني لا يدخل، لا يتوسل ويتقرب إلى الله تعالى بما حرم، ولا يتوسل ولا يتقرب إلى الله تعالى بما كره، بل حتى المباحات لا يتقرب بها ابتداء إلا إذا نوى بها طاعة نحو ذلك. حينئذ المحرم لا يكون وسيلة إلى ماذا؟ إلى الطاعة، إلى الواجب، لا يمكن أن يكون وسيلة إلى الواجب والطاعة. قال: فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب. وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول، فجماع الوسيلة يعني ما يجمعها، فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى ذلك إلا ذلك، يعني حصره في ماذا؟ في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابتغوا إليه الوسيلة يعني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهل دعاء الصالحين داخل بذلك؟ قطعا لا، لا يحتاج إلى الجواب. لماذا؟ لأن هذا أعظم المنهيات، وأعظم ما حرم الله تعالى هو ماذا؟ هو دعاء الصالحين. وعرفنا أن الوسيلة إنما تكون في ما أحبه الله تعالى ورضيه من العبادات، سواء كانت واجبة أو مستحبة، ولا يتوسل بمحرم. وأعظم المحرم هو الشرك بالله. إذن هذا الذي يزعم أنه متبع لابن تيمية، هل اتبع ابن تيمية أو لم يتبع لا كتابا ولا سنة ولا سلفا ولا ابن تيمية؟ قال رحمه الله تعالى: هذا الأول، هذا معنى الوسيلة الأول. والثاني لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة. فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، جاء بها النص، ونفسرها بماذا؟ بما دل عليه النص وبما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قالوا: قد أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو يرجو أن يكون ذلك العبد. وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول، وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، يعني يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم حلت الشفاعة، وهي ماذا؟ وهي الدعاء، الجزاء من جنس العمل. فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم، صحيح؟ أن يدعو هو لهم عليه الصلاة والسلام. فإن الشفاعة نوع من الدعاء كما مر معنا، شفاعة نوع من الدعاء، اشفع لي يعني ادعو لي، صحيح؟ شفاعة بمعنى الدعاء. قال: كما قال: إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. وأما التوسل، هذا المعنى الثاني. إذن المعنى الأول ما هو؟ الاتباع، جعل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني فيما يتعلق بالوسيلة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بها ماذا؟ الدعاء له. قال رحمه الله تعالى: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة، فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته، يعني توسلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لو جاء للصحابة، وكثير هذا يقع في كلام الصحابة، توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء مثلا. ما المراد به؟ المراد به أنه لا يدعى هو، وإنما يطلب منه أن يدعو الله تعالى: أدعو الله أن يسقينا. هل هذا سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو سؤال لمخلوق قادر على أن يدعو الله تعالى، وهو حي. ولذلك بعد وفاة صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد من الصحابة يسأله أن يدعو الله تعالى له، صحيح أو لا؟ فدل ذلك على أن هذا المعنى خاص بحياته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المعنى لا إشكال فيه. إذن التوسل في مفهوم الصحابة إذا جاء في كونهم توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنهم إلا في حياته، أما بعد وفاته لم يقل إلا في أحاديث مكذوبة أو آثار مكذوبة على الصحابة أو ضعيفة لا تثبت عنهم البتة، وإنما الذي ثبت عنهم في البخاري وفي غيره هو في حياته عليه الصلاة والسلام، على معنى أنهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله أن يدعو الله تعالى له، لا أنه يدعى اغفر لي أو ادخلني الجنة أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به. هذا معنى بدعي، سؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي مرادف له، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من البدع، سؤال بالذات، سؤال به بالذات، وإنما يسأل بالدعاء في حياته. والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به، كما يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين، ومن يعتقدون فيه الصلاح. وحينئذ إذا تقرر ذلك ثم معنيان صحيحان، وثم معنى محدث الذي هو التوسل بالذات الذي هو الجاه. قال: وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحيحان باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين، وقال أولا ماذا؟ فيه اشتباه وإجمال، صحيح أو لا؟ إذن لا تذهب وتقول ماذا؟ قال ابن تيمية المسألة فيها اضطراب كبير كما يقولون في التكفير. إذا قال ابن تيمية رحمه الله هذا الباب باب مضطرب عند الناس، قالوا الصحابة كأن المسألة اضطربت على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجمهور الصحابة، اختلط عليه ماذا؟ أصول التكفير، فلم يحسن حينئذ ماذا؟ التكفير، وهذا لا شك أنه باطل. قالوا حينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، هذا إجماع، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة، لم ترد به سنة بل هو بدعة، الذي هو توسل الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله تعالى. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم، يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أو يشفع في الآخرة، هذا لا إشكال فيه وثابت ومجمع عليه، فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا. يعني ماذا؟ توسلنا إليك بنبينا، كيف تفهمه؟ يعني طلبنا منه أن يدعو الله عز وجل، ليس ثم إلا هذا المعنى فقط، أن نطلب منه أن يدعو الله تعالى، كما فعل ذلك الأعرابي ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله تعالى فسوق الناس. حينئذ هذا المعنى هو الذي يفسر به هذا النص، قال رضي الله تعالى عنه: كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي بدعائه وشفاعته، قال ابن تيمية رحمه تعالى. ثم قال: وقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، الآية وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة إليه بطاعته، بطاعته، وطاعة رسوله طاعته، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعته، يعني طاعة لله تعالى. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، أصل الدين، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين، لا ينكره أحد من المسلمين، بل من أنكره كما بين في موضع آخر كفر، نعم قلها كفر، يعني صار مرتدا، لأنه هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، أصل الدين يعني جزء لا يتجزأ. وأما التوسل، قال رحمه الله تعالى: وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر، فإنه توسل بدعائه لا بذاته، لا بذاته، بشخصه تمسح به ونحو ذلك، قال لا بذاته، ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس، لأن الذات موجودة ولو كان ميتا، ولو كان ميتا. فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أصل هنا، علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته، ولا يقاس ما بعد الحياة على ماذا؟ على حياة صلى الله عليه وسلم، هذا قياس فاسد من أفسد ما يكون. إذن من فهم الصحابة وفعل عمر ونقله أنهم عدلوا عن ماذا؟ عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه موجود مقبور، وعدلوا عن ذلك إلى ماذا؟ إلى التوسل بالعباس رضي الله تعالى، دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بين ما بعد موته وبين ماذا؟ ما قبل موته. قال: علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموت، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له، فإنه مشروع دائما، لأنه ماذا؟ لأنه باقي، صحيح أو لا؟ طاعة النبي صلى الله عليه وسلم باقية، حينئذ يتوسل بطاعته هذا لا إشكال فيه. قال: فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معاني: أحدهما التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، لا يتم الإيمان يعني أصل الإيمان، أصل الإيمان إلا به. والثاني التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته، ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته، أما بعد موته قبل يوم القيامة هذا ممنوع. والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد موته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة. مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس قوله حجة، يعني بعد الصحابة رضي الله تعالى جوز بعضهم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإقسام على الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم، قال به فلان وفلان وفلان لآخرين. ولا نقول المسألة فيها خلاف، لأن وجود الخلاف لا يجعل المسألة خلافية. تبي هذا أصل مهم جدا، التبس حتى بعض من تسب العلم اليوم كلما سمع قال فلان قال فقال مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، هذا باطل لا شك أنه ماذا أنه باطل. لماذا؟ لأن وجود الخلاف لا يجعل المسألة خلافية، ليس كل خلاف يكون ماذا يكون معتبرا. أولا، هل هذه المسألة قابلة للاجتهاد أم لا؟ هذا أصل. وصار الناس اليوم يتكلمون في كل مسألة، في كل مسألة سواء كانت أصلية تتعلق بالدين أو لا، فإذا تكلم متكلم قالوا مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، وهذا لا شك أنه باطل. ثم إذا كانت المسألة فيها خلاف حينئذ ننظر إلى ماذا؟ إلى دليل المخالف قبل أن ننظر إلى قول المخالف. حينئذ إذا صح دليله بمعنى أنه يمكن أن يستدل بدليل ويكون وجه الاستدلال له وجه عند أهل العلم، نجعل المسألة ماذا؟ خلافية. نجعل المسألة خلافية متى؟ إذا كانت المسألة قابلة للخلاف، وليس كل خلاف جاء معتبرا، يعني لابد من عرضه على كتاب وسنة. ثم لابد من أمر ثالث، إن كانت المسألة متعلقة بأصل وبمسألة فرعية كذلك ولها أصل عند الصحابة رضي الله تعالى، فإذا لم ينقل خلاف عن الصحابة فكل خلاف بعد ذلك يكون باطلا، كل خلاف يكون باطلا. إذا لابد من ضبط مسألة ماذا؟ مسألة الخلاف. فلا نقول بأن الإقسام على الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم لكون قال به فلان وفلان، حتى بعض الكبار المحدثين السابقين قد قالوا بذلك، قل مسألة فيها خلاف، لا، كما ذكرنا فيما يتعلق مسألة القدرية ومسألة خلق القرآن إلى آخره، السلف لم يذكروا مسألة فيها خلاف، مع أن بعض كبار العلماء قالوا بهذه المسألة، مسألة الإرجاء والقدر ونحو ذلك، لم تجعل مسألة خلافية. لا يقال بأن المسألة بأن هل الأعمال شرط كمال في مسمى الإيمان أو لا، المسألة خلافية، قال فيها أبو حنيفة ومن تبعه إلى آخره ما ذكروا، مع أن أبو حنيفة أولى ماذا؟ أولى من كثير من المتأخرين في العلم والمكانة والشهرة والإمامة عند بعضهم. حينئذ إذا كان أبو حنيفة لم يعتبر قوله ولا شيخه ربيعة ولا من فوقه في مسألة هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو لا، فغير باب أولى أحرى. إذن وجود الخلاف لا يجعل المسألة خلافية. لماذا؟ لأن العبرة بالنص أولا وبفهم الصحابة. لم ينقل خلاف، لم ينقل قول واحد للصحابة رضي الله تعالى عنه في إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. إذن لو خالف من خالف بعد ذلك لا يلتفت إليه، وتقول المسألة إجماع ولا تبالي، والمسألة إجماع ولا تبالي، فالميزان حينئذ يكون ماذا؟ يكون قول الصحابة. إذن لا نجعل هذا النوع الثالث المحدث أن المسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف، إذ وجود الخلاف لا يستلزم ماذا؟ جعل المسألة خلافية، وإنما تكون خلافية وخلافا معتبرا إذا كان مسبوقا به العبد أو الناظر أو المجتهد، ويكون الخلاف سائغا يعني في المحل الذي يمكن أن يقع فيه خلاف. ولذلك المسائل التي أجمع عليها الصحابة لا يصح أن يأتي مخالف فنجعل قوله كذلك لو خالف خلافا. تبين هذه. قال هنا والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته. هذا ذكر رحمه تعالى أنه لم ينقل إلا عمن ليس قوله حجة، ليس قوله حجة، وليس قول حجة بمعنى ماذا؟ أنه ليس بقول الصحابي، الذي هو قول حجة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. وثانيا عند من جعل قول الصحابي ماذا؟ حجة. أما من بعدهم فلا، لا يجعل قول حجة البتة، لأن قول حجة معناه ماذا؟ حجة ملزمة، يعني إذا خالفت أنت آثم كما خالفت نصا. إذا خالفت نصا وخالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماعا ثابتا وخاصا وخالفته ولم تمتثل كنت آثما أو لا؟ آثما. كذلك إذا قلت قول الصحابي حجة لزمك ماذا عند المخالف؟ أن تعثم. وأما غير الصحابة فليس الأمر كذلك. وأما الآية التي استدل بها هذا الرجل عراقي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال ابن تيمية رحمه تعالى في فتاوى الجزء 27 صفحة 433 قال رحمه تعالى، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال عامة المفسرين، عامة المفسرين. يعني ماذا؟ يعني اتفاق. وهذا من أين جاء بهذا المعنى وهو متبع لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ أرأيت هؤلاء يفترون الكذب على العلم؟ يقول أنا تابع، هذه أول شبهة ردها الشيخ رحمه الله تعالى. قال وأنا تابع لشيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم، هو كذاب مفترين. وابن تيمية يحكي عامة المفسرين على ماذا؟ على أن الوسيلة هنا بمعنى القربة والطاعة، أو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. إذن عقيدة سلفية يعني تابع السلف، وهو قال ابن عباس هنا في معنى الوسيلة، وكذلك متبع ابن تيمية. وابن تيمية يحكي ماذا؟ لإجماعنا إجماع المفسرين. قال ابن تيمية قال عامة المفسرين كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء الوسيلة القربة، يعني يتقرب إلى الله تعالى، يتقرب بالشرك بدعاء الصالحين، يتقرب بالزنا بالخمر، ما يمكن يتقرب بالمحرم، صحيح أو لا؟ ما يمكن يتقرب الله تعالى بالمحرم. ولذلك لو تصور دعاء الصالحين هو لا يسميه شركا، هو يجعله نداء لا عبادة، هو يجعله نداء لا عبادة. قال الوسيلة القربة. قال قتادة تقربوا إلى الله بما يرضيهم. قال أبو عبيدة توسلت إليه أي تقربت. وقال عبد الرحمن بن زيد تحببوا إلى الله. قال والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة رسولهم، فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله، ليس لهم وسيلة يتوسلون بها البتة قطعا، يعني البتة، إلا الإيمان برسوله وطاعته، ليس ثم. وهذا دعاء الصالحين يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا أكبر، هو أعظم المحرمات، إذن لا يتقرب إلى الله تعالى به. قال وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإيمان بهذا الرسول الكريم وطاعته، ليس بذاته، وإنما بالإيمان به وطاعته. وهذه يؤمر بها الإنسان حيث كان من الأمكنة وفي كل وقت، لازم له، يعني الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته عليه الصلاة والسلام، هذا في كل مكان في كل زمان، لأنه توحيد، صح أو لا؟ لأنه توحيد، حينئذ يؤمر بها في كل زمان ومكان. وأما التوسل بالأعمال الصالحة فهو ثابت كذلك، متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 312 قال أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها، أمر بها، هذا قيد، كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة، حديث مشهور، وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم، يعني وهم أحياء، هذا لا إشكال فيه، فهذا مما لا نزاع فيه، لا خلاف فيه بين أهل العلم، بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال في المعنى، وقوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب من يتوسل به، أي يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه، سواء كان على وجه العبادة والطاعة امتثال الأمر، أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار. هذا مقدمة لفهم ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى يريد العراقي أن الآية أصل دليل يستند إليه في إباحة الشرك الأكبر، أن الآية أصل في دعاء الصالحين والتوجه بهم إلى الله وجعلهم وسائط بين العباد وبين الله ووسائل إليه في قضاء حاجاتهم وتفريد كربه. وهذا هو تعريف الشرك، هذا هو تعريف الشرك الأكبر، في إشكال؟ ليس في إشكال، هو جعل هذه الآية أصلا لإباحة هذا النوع. ومن أباح الشرك كفر، من أباح الشرك جوزه كفر، ولا يعذر لا باجتهاد ولا بتأويل ولا شبهة إلى آخرين، ليس تم اشتباه هنا البتة. قال والجواب أن هذا القول صدر عن جهل بمسمى الوسيلة شرعا، إذن عنده ماذا؟ الجهل بالحقائق، كما مر في أول الكتاب أنه جهل معنى الإسلام وجهل معنى التوحيد وجهل معنى الشرك، وجهل معنى الشرك قطعا جعله ماذا؟ محصورا في عبادة الأصنام، وجهل معنى العبادة جعلها في السجود فقط، إذا ماذا علم؟ إذا جهل معنى لا إله إلا الله ومعنى الإله ومعنى العبادة ومعنى الشرك الأكبر ومعنى التوحيد، إذن هذا ليس بشيء، ثم يقول ماذا؟ سلوني. قال أن هذا القول صدر عن جهل بمسمى الوسيلة شرعا. إذن يشير الشيخ رحمه تعالى أن عنده خلل في ماذا؟ في تصور الحقائق. انتبه هذا دائما يكثر منها الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى، وسيأتي كذلك فيه من هذا، أنه يجعل أن الخلل هنا ملاط الخلل ماذا؟ عنده فساد في التصور، وهذا من أشد ما ما يكون على الإنسان، أن يكون عنده فساد في التصورات. فإن الوسيلة في شرع الله، دين الله تعالى، كتاب والسنة وما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الوسيلة في شرع الله الذي شرعه على ألسن جميع رسله، لأنه أراد أن يبين ماذا؟ الدين والإسلام بالمعنى العام، بالمعنى العام، لأنه أتى بمعنى ينابذ ويخالف أصل الدين، هي عبادته وحده لا شريك له، هذا أجمع عليه الأنبياء والمرسلون، والإيمان به وبرسله، الإيمان به يعني بالله تعالى وبرسله، والأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها، العبادات واجبات المستحبات، كما في البخاري وغيره من حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في غار فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة، بأعمالهم الصالحة من البر والعفة والأمانة، وكذلك ما شرع يعني الله عز وجل من واجب أو مستحب. هو بعين كلام تيمية رحمه تعالى في قاعدة التوسل والوسيلة. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم هو أقرب، على حذف صدر الصلة. قال وابتغاؤها أي طلبها، طلب الوسيلة يكون بماذا؟ قال بالقيام بما أمر به، أن يمتثل الأوامر، يتعبد لله تعالى. رضا الله عز وجل لا ينال إلا بماذا؟ بطاعته. لا يتوسل إلى رضا الله تعالى بمعاصيه، وأعظم ذلك الشرك بالله تعالى، وإنما يكون بماذا؟ بما أمر به. هذه من البدهيات عند عامة الناس، وابتغاؤها بالقيام بما أمر به وأحبه ورضيه من الأعمال الصالحة. وأما دعاء غير الله الذي هو الشرك الأكبر فليس وسيلة شرعية قطعا، لا مجال للاجتهاد ولا التأويل ولا الشبهة، أن الوسيلة التي أمر الله تعالى بها هي دعاء الصالحين، هذا لا يمكن أن يكون ولا يتصور. قالوا أما دعاء غير الله فليس وسيلة شرعية، بل هو وسيلة أهل الشرك والجاهلية، لا يدره، هو كذلك وسيلة أهل الشرك من أعداء الرسل في كل زمان ومكان، والله لا يأمر بالشرك ولا يرضاه، جل وعلا. قل أمر ربي بالقسط الذي هو العدل، وقال ابن عباس لا إله إلا الله، يعني فسر القسط بماذا؟ بلا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هل تجامع دعاء الصالحين؟ لا قطعا، بل تبطلها من أصل، لا إله هي إبطال لدعاء الصالحين. إذن كيف يجتمع عنده ماذا؟ قول لا إله إلا الله ومع ذلك يدعو الصالحين، ولو لم يسمه ماذا؟ شركا، لأن تغيير وتبديل الأسماء لا يغير الحقائق، بل هي باقية على أصلها. قل أمل ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. هذه الآية عظيمة في هذا الباب، أمر الله تعالى بماذا؟ بالقسط الذي هو العدل، وأعظم ما يدخل في ذلك ماذا؟ التوحيد. أعظم ما يدخل في ذلك هو التوحيد. قال البغوي رحمه الله تعالى قل أمر ربي بالقسط، قال ابن عباس بلا إله إلا الله، وإذا فسر بلا إله إلا الله لا يمنع أن يكون كذلك ماذا؟ العدل، لأن من لوازم لا إله إلا الله ماذا؟ إقامة العدل، قال ابن عباس بلا إله إلا الله، وقال الضحاك التوحيد، قسط ماذا؟ التوحيد. وقال مجاهد السد بالعدل، وكلها أقوال متقاربة، ليست الخلاف بين، ليس خلافا تضاد، ليس خلاف تضاد، وإنما هو خلاف تنوع. قال وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قال مجاهد السد يعني توجهوا حيث ما كنتم في الصلاة إلى الكعبة. وقال الضحاك إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه، ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجدي. وقيل معناه اجعلوا سجودكم لله خالصا وادعوه واعبدوه مخلصين له الدين الطاعة والعبادة. فسر ماذا هنا البغوي؟ وادعوه أي اعبدوه، إذا فسر الدعاء بالعبادة بالمعنيين، السابقين، مخلصين له الدين، قال الطاعة والعبادة، هذا تفسير السلف، وهذا يزعم ماذا؟ أنه لم يسبق الشيخ رحمه تعالى أحد، أين مذكور هذا في كتب التفسير؟ هذا البغوي وهذا ابن جرير وهذا ابن كثير وكثير كذلك من المفسرين على هذا المعنى. قال القرطبي: قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط، قال ابن عباس: لا إله إلا الله. وقيل القسط العدل، أي أمر بالعادلين فأطيعوهم، ففي الكلام حذف. وأقيموا وجوهكم، أي توجهوا إليه في كل صلاة إلى القبلة عند كل مسجد، أي في أي مسجد كنتم. وادعوه مخلصين له الدين، أي وحدوه ولا تشركوا به. فسر القرطبي ماذا؟ بالتوحيد وعدم الشرك، أي وحدوه ولا تشركوا به، ولا تشركوا. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: فكيف يتوسل إليه بالشرك به؟ كيف يتوسل به؟ كيف يتوصل؟ تريد رضا الله تعالى وتشرك بأعظم المحرمات، بأعظم المحرمات، هل هذا وسيلة الله تعالى؟ لا، هذا مصادمة، مصادمة لجميع ما أرسل الله تعالى به الرسل. فكيف يتوسل إليه بالشرك به الذي هو أظلم الظلم وضد القسط، والذي يمنع من إقامة الوجوه له عند المساجد، لأن المساجد إنما تقام على ماذا؟ على التوحيد، وهذا يمنع. وهو أي الشرك حقيقة التوسل الذي قصده المشركون. قال الله تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فلولا، أي هلا. قال البغوي: فلولا، فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني الأوثان، يعني الأوثان التي اتخذوها آلهة يتقربون بها إلى الله عز وجل. يعني هذه الآية تفسر معنى الوسيلة عند هذا الرجل، هذه الآية تفسر معنى الوسيلة، لأنه جعل الوسيلة بمعنى ماذا؟ بمعنى دعاء الصالحين. وهذا هو الذي فسر الله تعالى ماذا؟ الشفاعة التي يتشفع بها هؤلاء المشركون. قال: يعني الأوثان التي اتخذوها آلهة يتقربون بها إلى الله عز وجل. القربان، قال: والقربان كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وجمع قرابين. قال: بل ضلوا عنهم، قال مقاتل: بل ضلت الآلهة عنهم فلم تنفعهم عند نزول العذاب بهم، وذلك إفكهم، أي كذبهم الذي كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم، وما كانوا يفترون يكذبون أنها آلهة. إذن دل هذا النص على المعنى الذي أراده هذا العراقي، وهي ماذا؟ الوسيلة هي دعاء الصالحين. والله عز وجل بين ماذا؟ أن المشركين إنما جعلوا الآلهة قربانا، يعني ماذا؟ تقربهم إلى الله تعالى. إذن هو معنى الوسيلة الذي أراد، المعنى الشركي، معنى الشركي. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني أصناما وأوثانا تعبد من دون الله، قالوا ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا. هذا هو معنى الوسيلة الشركي الذي جعله تفسيرا لي لهذه الآية. قال رحمه الله تعالى: فهذا قد يسمى توسل، قد يسمى، يعني عند هذا الرجل يسمى ماذا؟ يسمى توسلا. فإن لفظ التوسل صار مشتركا، فيطلق شرعا على ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة التي يحبها الرب ويرضاها، ويطلق على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم، ذوات يعني بجاه فلان وفلان. قال: ودعائهم واستغفارهم، هذان نوعان. ويطلق في عرف عباد القبور على التوجه إلى الصالحين ودعائهم مع الله في الحاجات والمليمات. إذن هذا المعنى ليس ماذا؟ ليس هو المعنى المأمور به. يبتغوا إليه الوسيلة، أي الوسيلة الشرعية، وأما دعاء الصالحين فهذه وسيلة عند المشركين لا يدل عليها النص، لا يدل عليها النص. إذن يفهم ماذا الفرق بين الوسيلة عند الموحدين والوسيلة عند المشركين، فرق بينهما. قال: والمراد بالآية هو الأول عند أهل العلم والمفسر قاطبة، كما قال ابن تيمية رحمه الله عامة المفسرين على أن الوسيلة بمعنى القربة، وبذلك فسر ابن عباس وغيره. وأما التوسل بذوات الأنبياء والصالحين بدون طاعتهم وبدون استغفار فهذا لم يشرع، بدعة ولا أصل له. فإن التوسل بالأنبياء مع معصيتهم ومخالفتهم في الدين والملة قد دلت آية سورة التحريم على المنع منهم، على المنع منه، يعني من التوسل به بالأنبياء، التوسل به بالأنبياء. هذه سورة التحريم لم أقف عليه لعله أراد الممتحنة، لعله حصل عنده سبق. ولذلك قال: وعدم الانتفاع بالتعلق والقرابة والنسب، هذا يدل عليه قوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذا المعنى هو الذي أشار إليه، صح أو لا؟ أما التحريم ليس فيها آية تدل على ذلك. قال قد دلت آية سورة التحريم على المنع منه عدم الانتفاع بالتعلق والقرابة والنسب والتوسل بذلك لمن لم يؤمن بما جاءوا به من الهدى ودين الحق. قال تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قال البغوي معناهم لا يدعونكم ولا يحملنكم ذو أرحامكم وقراباتكم وأولادكم التي بمكة إلى خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وترك مناصحتهم وموالاة أعدائهم فلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين عصيتم الله لأجلهم يوم القيامة يفصل بينكم فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار. أهل معصيته النار. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية أي قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءا ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله تعالى. ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله. ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قريبا إلى نبي من الأنبياء. صحيح؟ لو كان قريبا من نبي من الأنبياء. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الرجل قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. أخبره الله تعالى أخبره ما أوحى إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولكن أوحى الله تعالى إليه أنه في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. رواه مسلم وأبو داود من حديث حماد بن سلمة به. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه ماذا؟ مع أخبر عن أبيه مع كونه أقرب الناس إليه ماذا؟ أنه في النار. ما نفعه كون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا يعني. ما نفع أباه ولا عمه. قال هنا وكذلك في الحديث لما أنزل عليه قوله أنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. قال وأكبر من هذا من يدعوهم يعني أكبر من هذا ما هو هذا سؤال الأنبياء بذواتهم لا ينفعهم. أكبر من هذا أعظم الأول بدعة والثاني شرك. وأكبر من هذا من يدعوهم ويستغيث بهم ويتقرب إليهم بعبادتهم على أنهم وسيلة لهم على أنهم في نسخة أنهم وسيلة له وشفعاء. فإن هذا هو عين الشرك الذي ذمه القرآن وعابه وإن سمي توسلا. والعبرة بالحقائق العبرة بالحقائق. وأما ما ذكره يعني هذا العراقي بعد هذا الكلام النسبة الذي ينهى عن دعاء غير الله إلى الجهل وعدم الفهم فهذا يتناول كل من نهى عن دعاء الأنبياء والصحابة. يعني ماذا؟ الأنبياء والمرسلين. طعن في الأنبياء والمرسلين سبوا واتهم بالنقص وعدم الفهم من يدعو ويحذر عن دعاء الصالحين. لا تسأل أحدا إلا الله لا تدعو الموتى لا تدعو الغائبين. قال هذا من سوء فهمه. دخل الأنبياء أو لا دخل الأنبياء؟ إذن هذا مسبة لي للأنبياء. قال وأما ما ذكره بعد هذا الكلام النسبة الذي ينهى عن دعاء غير الله إلى الجهل وعدم الفهم هذا جاهل نقول. فهذا يتناول كل من نهى عن دعاء الأنبياء والصالحين. ومعلوم أن الرسل نهت عن دعاء غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله. إذن نسب الأنبياء المرسلين لعدم الفهم إلى عدم الفهم. قال بل وفيما لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة من جنس المسألة فلازم كلامه مسبة الأنبياء. لازم كلامه مسبة الأنبياء. حينئذ تأتي مسألة ماذا؟ لازم المذهب هل هو مذهب أو لا؟ مسألة يحكى فيها خلاف. منهم من منع ومنهم من جوز ومنهم من فصل. والصحيح أن يقال أن اللازم على نوعين: لازم بين مساو لللفظ أو أظهر أحيانا نكون هذا لازم يكفر به، والثاني لا يكون بينا يكون فيه شيء من الخفاء لابد من التصريح له فيلتزمه أو لا، هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون مكفرا ولا مفسقا ولا مبدعا، مع أنه لا ينبني عليه ماذا؟ حكم. وهذه مسألة لازم مذهب أم لا سنفرده إن شاء الله تعالى به بسلسلة في وقتها. قال فلازم كلامي مسبة الأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة، فنعوذ بالله من حال أهل الجهالة والسفاهة وكذلك جاهل وسفي وغبي وأحمق ومشرك. قال فصل. قال العراقي إنكم تكفرون بالحلف بغير الله. كذب، يعني يدعي أن شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى، ونحن نعرف الشيخ، درسنا الأصول الثلاثة وقواعد الأربعة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد ودرسنا، ما قال مرة واحدة أن من حلف بغير الله تعالى فهو كافر مرتد عن الإسلام، وإنما جعله من ماذا؟ جعله من الشرك الأصغر. أين قال هذا؟ بل ابن القيم رحمه تعالى، وهذا الذي يزعم أنه متبع لابن القيم، جعله تارة يصل إلى ماذا؟ الشرك الأكبر. هو كذلك، إذن كيف يزعم بأن شيخ الإسلام رحمه تعالى يكفر ماذا؟ من حلف بغير الله تعالى مطلقا هكذا دون تفصيل. لكن الكذب هذا لا يستحي لا من الحق ولا من الخلق. إنكم تكفرون بالحلف بغير الله ويكفر به السابقون من أهل بلدكم، يعني يخاطب أئمة الدعوة، وهو ليس بشرك ولا كفر، يعني كفرتم بغير مكفر، وإذا كان كذلك صرتم ماذا؟ صرتم خوارج. أي نعم، هو أراد أن يبين الآن ماذا؟ أولا كفرتم بحلف بغير الله تعالى، وهذا ليس بشرك ولا كفر، إذا كفرتم بماذا؟ بذنب كبير من الكبائر، إذا أنتم ماذا النتيجة؟ أنتم خوارج، أنتم خوارج، هكذا إلى يومنا خوارج، كلما خولف وأبطل قوله قال هذا ماذا الخوارج؟ ماذا المعتزلة؟ قال وهو ليس بشرك ولا كفر، هذه حجة الضعيف، ضعيف المسكين الذي ليس عنده رائحة الدليل، إذا أراد أن يحذر من قول قال ماذا؟ هذا على أصول خوارج، انتبهوا احذروا، لكن الضعف. وهو ليس بشرك ولا كفر، إذا لم يكن شركا ولا كفرا صار ذنبا من الذنوب، فالتكفير به حينئذ يكون مذهب الخوارج. قال بل هو مكروه، كراهة تنزيه، كراهة تنزيه، يعني لم يصل إلى التحريم، هذا قول ضعيف للأدلة على ذلك، ولأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه لا وأبيك، لا وأبيك، سيأتي. ولأن الترمذي رحمه الله تعالى ترجم على هذه المسألة بالكراهة، يعني الحلف بغير الله تعالى كذب عليه، سيأتي. وساق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من حلف بغير الله فقد أشرك، كذب نفسه بنفسه، قال أولا ليس بشرك ولا كفر، صحيح؟ هو رد على نفسه بنفسه، قال ليس بشرك ولا كفر، ثم قال ماذا؟ قال أورد الترمذي حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وأبيك، رأيتم الفهم؟ أولا ليس بشرك ولا كفر، ثم أثبت حديث ابن عمر قال بشرك، ثم أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشرك. الله يسعد. قال وساق حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك، وأن هذا يدل على الكراهة للترجمة، ولأنه ساق الرواية الأخرى عن ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر. الرجل هذا عجيب، هذا يعني لو كان في كتاب وكتاب آخر لعله إنسان بشر ينسى ما كتبه أو سطره في كتاب آخر، لكن في ثلاثة أسطر ليس بكفر ولا شرك، كراهة تنزيه، ثم فقد أشرك فقد كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبيك. قال ولأنه ساق الرواية الأخرى عن ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر، وقال بعد هذا محمول على التغليظ، على التغليظ والزجر، هكذا التغليظ والزجر دائما، حتى كلام ابن تيمية التغليظ والزجر لم يرد به ماذا حقيقته، يعني ما فهمت مراده إنما هو الذي فهم، وهنا نسبه إلى الترمذي أن أراد به ماذا التغليظ والزجر. قال كالرياء، هذا كلام الترمذي، كالرياء الذي فسر به قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا الآية. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنة، والجواب أن يقال في هذا الكلام من الجهل والخلط ما يتنزه عنه العاقل فضلا عن العالم، أو كذلك من ذلك أنه قال الحلف بغير الله ليس بشرك ولا كفر، ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من حلف بغير الله فقد أشرك، ثم قادته المقادير إلى أن نطق بالرواية الأخرى من حلف بغير الله فقد كفر، نفى الشرك والكفر ثم أتى بالروايتين فرد على نفسه، هذه عبر كما قال الشيخ رحمه الله، فقف وتأمل هذه العبر، يعني يرد على نفسه بنفسه، هكذا أهل الباطن، هكذا أهل الباطن، فلذلك لا تخشى فيدمغوا كما ذكرنا أولا، فلا تخف ولا تخشى أهل الباطل، هذا يكذبون، والكذب كما يقول عامة ماذا حبله قصير. قال قف وتأمل هذه العبر، عبر يعني هذه فيه عبرة، انظر كيف الجهل، انظر كيف عدم طلب الحق وقصد الحق، يقول قولا ويكذب نفسه بنفسه. ثم استدل بأن الترمذي ترجم بالكراهة، ترجم بأنه ماذا من حلف بغير الله فإنه يكون مكروها كراهة تنزيه، وهو أول من يخالف الترمذي في أكثر ما في سننه. الترمذي من أئمة السلف، والسنن قائمة على ماذا؟ على شرع الله تعالى توحيدا ونهيا عن الشرك. إذن خالف الترمذي في الجملة، مع أنه لم يفهم كلام الترمذي ولا حام حول مراده. قال ويقال جواب: مسألة الحلف بغير الله تظاهرت وتواترت النصوص النبوية بالنهي عنها، منهي عنها أو لا؟ منهي عنها، ودلت على أنه شرك لا يحل، يعني سماه شركا فنسميه كما سماه الله تعالى. إذا سمى الله تعالى الذنب ذنبا ولم يسميه شركا ولا كفرا، لا نقول هذا شرك ولا كفر. وإذا سماه شركا سميناه شركا، وإذا سماه كفرا سميناه ماذا؟ سميناه كفرا. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذكر مسألة تارك الصلاة قال يعني كأنه يقول قبل أن نخوض يكفر كفرا أو لا، قال وجب أن نسميه كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. لا مناص، النبي صلى الله عليه وسلم قال عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. إذن يجب أن تقول ماذا؟ تارك الصلاة كافر، يجب أن تسميه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه، كن متبعا. ثم بعد ذلك تأتي مسألة أخرى وهي ماذا؟ هل هذا الكفر ناقل أو ليس بناقلين؟ إذن قبل ذلك أن نطلق ما أطلقه الشرع، هكذا الاتباع، حينئذ تسمي ما سماه الشرع. قال هنا على أنه شرك لا يحل ولا يجوز، كما ذكره أصحاب الكتب الستة وأهل المسانيد من حديث أبي هريرة وعمر وابنه وابن مسعود وغيرهم. وإنما ساق الترمذي حديث ابن عمر، والترمذي رحمه الله أثبت أنه شرك وجعله كالرياء، ولذا قال كالرياء. إذا كان كالرياء معلوم أن الرياء في أصل ماذا؟ شرك أصغر، وليس مكروه كراهة تنزيه، بل هو محرم كبيرة من الكبائر. قال وجعله كالرياء، والرياء شرك بالنص والإجماع، بالنص كتابا وسنة والإجماع، وهو من الكبائر. إذن لا يقال فيه ماذا؟ كراهة تنزيه، لأن الترمذي جعل الحلف بغير الله كالرياء، والرياء بالنص والإجماع شرك أصغر كبيرة من الكبائر. إذا عند الترمذي ماذا؟ الحلف بغير الله شرك أصغر، ولم يقل ماذا؟ إنه مكروه كراهة تنزيه. قال وهو من الكبائر، إلا أنه ليس مما ينقل عن الملة، ليس مما ينقل عن الملة. وهذا الذي أراد أن يبينه الترمذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر، أراد أن يبين أنه كالرياء، يعني الرياء لا يخرج عن الملة في أصله، في أصله لا يخرج عن الملة، كذلك الحلف بغير الله تعالى. فحينئذ أراد أن يشبه هذا بذاك في ماذا؟ لا في أنه يطلق عليه أنه كفر، وإنما في كونه لا يخرج عن الملة، أو ما فهم مراد الترمذي. قال إلا أنه ليس مما ينقل عن الملة ويوجب الردة للآيات والأحاديث، وكلام الترمذي يدل على هذا، وقد جعله مثل الرياء وقاسه عليه في الحكم، وحمله على هذا الحمل والتأويل أن الرواية الأخرى التي خرجها عن ابن عمر فيها تكفير من حلف بغير الله والحكم بأنه كفر. وأراد الترمذي أن هذا الكفر، أن هذا الكفر ليس هو مما يخرج عن الملة كالشرك الأكبر، أو كذلك مسلم له، بل كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم، كما قال البخاري في صحيحه. وتسميته هذا كفر من باب التغليظ، من باب التغليظ، هذا مراده رحمه الله، هذا مراد الترمذي لما قال هذا الحديث كالرياء، بمعنى أنه ليس كفرا ينقل عن الملة. وأما كونه شركا محرما فلم ينفه الترمذي ولم يتعرض له بتأويله، بل أبقاه على ظاهره، بل أثبته وقال به لأنه جعله مثل الرياء. وهذا الجاهل اغتر بكونه ترجم بالكراهة، ترجم الترمذي بماذا؟ بالكراهة. والكراهة عند السلف ماذا؟ كراهة التحريم، كراهة التحريم، فخلط كذلك بين الاصطلاحات، صلاح المتأخرين بالصلاح المتقدم، فسر صلاح المتقدمين بالصلاح المتقدم، وهو حادث، وهو هذا خطأ قد يحصل عند بعض الناس. اغتر بكونه ترجم بالكراهة، والكراهة في عرف هذا الرجل إنما تطلق على التنزيه، على تنزيه، هذا وجه ضلاله، ولم يدري أن إطلاقها على كراهة التنزيه عرف حادث، صلاح حادث، عرف يعني الصلاح حادث. وأن الكراهة في عرف الكتاب والسنة وقدماء الأمة تطلق على تحريمه، تطلق على التحريم، وقد يراد بها التنزيه. قال تعالى بعد أن ذكر المحرمات المتفق عليها في جميع الكتب السماوية: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذكر الزنا وإلى آخره، هذا مكروه كراهة تنزيه. لا، وفي الحديث إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا من المحرمات ليس من المكروهات، كراهة تنزيه. قالوا أظن هذا يعني العراقي يحمل كل ما تقدم على كراهة التنزيه، يعني إذا أراد أن يلزمه، إذا أراد أن يلزمه، يعني لغبائه قد كلما رأى مكروها أو كراهة حمله على ماذا؟ على التنزيه. قال الترمذي رحمه الله: باب كراهة الحلف بغير الله، تبويب يعني باب تحريم الحلف بغير الله. وساق بسند حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. وسكت الترمذي على هذا، سكت الترمذي على هذه النسخة التي وقف عليها الشيخ رحمه الله تعالى، قد تختلف عن بعض النسخ المتأخرة لكن على ما ظهر له هو ووقف عليه. قال: وسكت الترمذي على هذا ولم يتعقبه بالتأويل لأنه نص أشرك. ثم قال: باب. وساق بسنده الرواية الأخرى عن ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر. وتأول لفظه ماذا؟ كفر، أو لفظة كفر، بأنها على وجه الزجر والتغليظ، على وجه الزجر والتغليظ. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله لا ينقل عن الملة، لا ينقل عن الملة، فالمراد حينئذ ماذا؟ كفر دون كفر، لكن يسمى ماذا؟ يسمى كفرا. والكفر الأصغر هذا محرم أو مكروه؟ هذا محرم، ومن الكبائر، ومن الكبائر. إذن باب كراهة الحلف بغير الله، ثم أول كفر على أن المراد به كفر دون كفر، حينئذ وافق الترجمة، حينئذ الكراهة المراد بها ماذا؟ كراهة التحريم. قال: لأن الحلف بغير الله لا ينقر عن الملة، بل هو كالرياء في عدم الردة وإن كان شركا، وإن كان شركا. إذا عرفت هذا فالعراقي دلس وجعل البابين بابا واحدا، وجعل كلام الترمذي في تأويله لفظة كفر راجعا إلى كلا البابين، وأن الحلف مكروه كراهة التنزيه، والترمذي لم يتعرض لكونها له للتنزيه. واضح؟ قال: وأما قوله إنكم تكفرون به وترون أنه كفر، فهو كذب بحت وفرية ظاهرة، ما قال أحد ممن يعتد به عندنا، يعني من أمة الدعوة تبع الشيخ رحمه الله تعالى، إنه كفر مخرج عن الملة، ما قالوا هذا، بل الأصل عندهم ماذا؟ أنه شرك أصغر. وقد يطلق العالم والمفتي ما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، ويقف حيث وقف، يعني إذا رأيت أحدا من أمة الدعوة أو من غيرهم حتى من السابقين قال الحلف بغير الله تعالى كفر، وأورد حديث ابن عمر، لا يلام. لماذا؟ لأنه أطلق ما أطلقه الشرع، وإذا لمتني أنت تلوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأني تكلمت كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال كفر دونك، قال كفر. إذا أطلقت كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، لا يقال لماذا لم يقيد، وهذا عند إطلاقات وعند عمومات، كلها نطلق ما أطلقه الشارع، حينئذ نقف حيث وقف، صح أو لا؟ فإذا وجدت من كلام العلم أطلق كما أطلق النص لا إشكال فيه، لا تلوم، لا تقول هذا كذا وكذا، هذا فاسد. قال: وقد يطلق العالم والمفتي ما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ويقف حيث وقف، ومن أنكر هذا الإطلاق فقد أنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأني أتكلم كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن القيم في الإعلام عقد فصلا في أن المفتي إذا وجد نصا مطابقا لجواب السؤال، يعني يكون جوابه، فلينطق بالنص، يأتي بالنص كما هو، هذا من أحسن ما يكون في الفتوى. فإذا سئلت عن حلف بغير الله تعالى وقل من حلف بغير الله تعالى فقد كفر، فقد أشرك، لا إشكال فيه، يكون مطابقا لماذا؟ للنص. على استدراك على أن ابن قيم الجوزية قال رحمه الله تعالى: قد يكون ذلك شركا أكبر، شركا أكبر، يعني حلف بغير الله تعالى. وكذلك لأن القاعدة هنا ماذا؟ أن كل ما قيل فيه شرك أصغر هذا هو الأصل فيه، لكن قد يرتقي إلى الأكبر، إلى الأكبر، ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر. لكن لو اعتقد بقلبي ماذا؟ أن ثم مساواة بالفعل بين المشيئتين، حينئذ صار شركا أكبر. قال: قد يكون ذلك شركا أكبر بحسب مقام بقلب قائله، رده إلى ماذا؟ إلى القلب، ولذلك يحتاج إلى قرينة، انتبه لا تخطئون، يحتاج إلى قرينة. فالأصل حمل الناس فيما إذا سمعت ألفاظ شركية وهي شرك أصغر على أنه أصغر، ولا تجعله أكبر وإنما أصغر، إلا إذا دلت قرينة تدل على ماذا؟ على ما في القلب، ولا إشكال في إعمال القرائن الدالة على ما في القلب. قال هنا: بحسب ما قام بقلب قائله، وقاله القاضي عياض من المالكية، وهذا ظاهر لا يخفى إذا قصد تعظيم من حلف به أو من حلف به كتعظيم الله. يعني الحلف إذا سوى بينهما بين الله تعالى وبين هذا الغير، حينئذ ماذا؟ صار شركا أكبر، شركا أكبر. بل قد يمتنع أن يحلف بماذا؟ بمعبوده، ليس الله عز وجل، بمعبوده إلهي، بالولي، بالصالح، يمتنع ولا يمتنع أن يحلف بالله تعالى كاذبا. هذا يدل على ماذا؟ على أنه لو حلف كان مشركا شركا أكبر، مشركا شركا أكبر. قال: وأما استدلال هذا العراقي على عدم التحريم بقول صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله، فهذا الاستدلال والفهم ليس بشأن، هذه كفارة، والكفارة تكون في مقابل ماذا؟ في مقابل ذنب، معصية، إذا دل على أنه ماذا؟ على أنه معصية. قال: ليس بشيء، هذا الفهم ليس بشيء، ليس بشيء. والحديث دليل على التحريم، والاستدلال به عليه هو عين الفقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر من حلف بغير الله أن يكفر بتجديد الإسلام، تجديد الإسلام والإتيان بكلمة الإخلاص التي تضمنت البراءة من الشرك وإثبات التوحيد. وقد قال لقريش وغيره من عباد الأصنام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذا قول لا إله إلا الله نكفر أو لا؟ قال لعباد الأصنام: قولوا لا إله إلا الله، إذن هذه الكلمة ستنقلهم إلى ماذا؟ من الشرك إلى الإسلام. إذن أدل على ماذا؟ على أنها محية تثبت ماذا؟ تثبت التوحيد وتنفي الشرك. قال: وقال لعمه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإن كان ذاك يدل على الكراهة فهذا أيضا إنما يدل عليها، يدل عليها، ولا فرق بينهما. فسبحان من حال بين قلوب هؤلاء وبين الفقه عنه ومعرفة المراد من كلامه وكلام رسوله. إذا ما قال من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، هذا دليل على أنه محرم، دليل على أنه محرم، يعني جعله من قبيل كفارة، الكفارة إنما تكون في ترك واجب أو فعل محرم، هكذا في الشرع. قالوا في الحديث: إن حسنة التوحيد تمحو الشرك وتكفرهم، فإن الإسلام يجب ما قبلهم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فجعل ماذا؟ الشرك الأصغر فوق الكبيرة، لأن قول أحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وهذه أحب ليس ماذا؟ ليست على بابها. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تحريم الحلف واستدل له، ومعنى قول مسعود رضي الله تعالى عنه أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، الصدق حسنة والتوحيد حسنة، أيما أعظم؟ التوحيد لا شك، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، وكذلك الشرك سيئة معصية ذنب، والكذب كذلك معصية وذنب، صحيح؟ ويوم أعظم الشرك. إذن الشرع لم يسوي، الشرع لا يسوي ولم يسوي بين ماذا؟ بين الذنوب، بل فرق بينهما، مع أن الكذب محرم بالإجماع. وأما ما حكاه عن شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في مختصر الإنصاف: ويكره الحلف بغير الله، يعني عبر بماذا؟ بالكراهة، وأن الشيخ استدل لكراهة، فلا يخفى أن العراقي دلس هنا ولبس، جمع بين الأمرين، دلس ولبس، فأسقط من العبارة كلام ابن عبد البر وحكاية الإجماع على التحريم، تركه هذا كلام ابن عبد البر وحكاية الإجماع، هكذا هم لابد من القص، لابد من القص، حتى المعاصرون اليوم يأتي بعض الكلام ويترك ماذا؟ يترك بعض الكلام، يأتي الفصل من أوله ابن تيمية يقرر ويفصل ويؤصل، ثم يأتي آخر الفصل فيختصر فيأخذ الكلام المتأخر، كلام المتأخر ويترك أوله. قال: هذا تدليسه. وأما تلبيسه فإن الشيخ قال بعد ذلك: وقيل يجوز. قيل ضعفه أو لا؟ ضعفه، إذا قال العالم قيل دل على أنه ضعيف عنده، وإن لم يصرح بأنه باطل أو ضعيف لمجرد حكاية صيغة التضعيف هنا تدل على ماذا؟ على التضعيف. وإذا قدم قولا وجعله مقدما على غيره صار هو المعتمد، قدم التحريم قال وقيل يجوز، إذن الثاني ليس مختارا له، ليس مختارا له. قال فأخره وحكاه بصيغة التمليك، فأخره تبي، هذا من مسالك كيف تفهم كلام العلم. فإذا قدم قولا ثم ذكر 20 قولا، لا تأتي وتأخذ من الأقوال 20 تنسب لابن تيمية رحمه الله، لا، إنما تجعل الأول والتأخير هكذا أهل العلم، وتجعل المؤخر ماذا؟ ليس قولا له، ليس قولا. قال فأخره، إذن دل على ماذا؟ على أنه ليس المعتمد عنده. وحكاه بصيغة التمريض يعني قيل، وذكر أن القائل استدل لهذا بأن الله أقسم بمخلوقاته، يعني الذي جوز حال بغير تعالى، هذا لا شك أنه باطل. لماذا؟ لأن الله تعالى يقسم ما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله تعالى، قياس فاسد، قاس المخلوق على الخالق. قال وبقوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، يعني وأبيه الواو والقسم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حلف بغير الله تعالى، أبيه هذا ليس والله عز وجل، صح ولا؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله، هذا وجهه. وبقوله في حديث أبي العشراء أما وأبيك لو طعنت في فخذها أجزأك، حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، أما الأول ففي صحيح مسلم يعني ثابت، وبعضهم ضعفه كذلك. قال ثم تعقب الشيخ هذا وذكر أن أحمد لم يثبت حديث أبي العشر يعني ضعيف هو كذلك حديث ضعيف. قال الخطاب هنا ضعف هذا الحديث لأن راويه مجهول، أبو العشراء لا يدرى من أبوه، ولم يروي عنه غير حماد بن سلمة إلى آخره. قال واستدل بقوله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصم، ينهاكم نهيا تحريم، إذا الحلف بغير الله تعالى منهي عنه. قال من كان حالفا ليحلف بالله، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه التحريم، هكذا استدل الشيخ رحمه الله تعالى. قالوا بحديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك، وأشرك يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ على أنه محرم، على أنه إذن ليس مكروها، إذن القول بأنه يجوز باطل، والقول بأنه مكروه هذا كذلك باطل، لا يصح. قال وقرر الشيخ أدلة التحريم، الشيخ محمد رحمه الله تعالى قرر أن الحلف بغير الله تعالى حرام وليس به مكروه. قال والشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد استدل على هذه المسألة بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني بوب للحلف بغير الله تعالى. قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، بوب لي الحلف بغير الله تعالى، وترجم بالآية على هذه المسألة، وساق حديث ابن عمر وما روي عن ابن عباس يعني في تفسير الآية ببعض أفراد الشرك الأصغر، ابن عباس فسر الآية هذا في المشهور عنه ببعض أفراد الشرك الأصغر، وبين الشيخ سليمان رحمه الله تعالى كغيره أن هذا فيه ماذا؟ استدلال السلب بما نزل في الأكبر على الأصغر، هذه قاعدة متفق عليها عند السلف. قال بما روي وما روي عن ابن عباس ومنه والله وحياتك هذا ماذا؟ هذا قسم بغير الله تعالى، وحياتي كذلك. قال وأما الجواب، إذن هذا ما يتعلق بالشيخ رحمه الله تعالى أن الشيخ محمد إنما قرر تحريم الحلف بغير الله تعالى وأنه شرك أصغر، إذن ما ذكره العراقي باطل. وأما الجواب على قوله أفلح وأبيه، وهذه في مسلم كما ذكرنا، وقوله كذلك على قوله أفلح وأبيه وقوله أما وأبيك هذا لا يصح، فلأهل العلم عنه أجوبة معروفة في محلها. قال هنا النووي في شرح مسلم قول صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه، يعني لابد من الجواب، لماذا؟ لأنه معارض، إن الله ينهاكم هذا لهي، والنبي صلى الله عليه وسلم حلف وأبيه الواو والقسم هكذا فهم في ظاهرها. قال مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، حصل تعارض أو لا؟ حصل تعارض في ظاهره، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وجوابهم أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، ليس هو من قبيل، إذن هذه الواو ليست واو القسم، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، يعني كلمة جرت على الألسن كما قالوا ولعمري، والظاهر أنه قسم لكنه ليس المراد به ماذا؟ القسم. قال والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به لها سبحانه وتعالى. فهذا هو الجواب المرضي عند النووي رحمه الله تعالى، الجواب المرضي عن قوله أفلح وأبيه أن هذه الكلمة مما جرت بها عادة العرب ولم تقصد بها ماذا؟ الحلف. إذن لم يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله تعالى، وإنما خاطب العرب بلسانها واستعملوا هذه الكلمة حينئذ استعمل على وفق ما اشتهر. قال رحمه الله تعالى وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحالف بغير الله تعالى، يعني صار ماذا؟ منسوخا، صار منسوخا، وهذا كذلك جواب لا إشكال فيه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد الجزء الرابع عشر صفحة 367 فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل نافع ابن مالك ابن أبي عامر ابن أبي عامر عن أبيه عن طلحة ابن عبيد الله في قصة الأعرابي النجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، قيل له هذه لفظة غير محفوظة، هذه لفظة غير محفوظة، يعني ابن عبد البر طعن في صحة ماذا؟ الكلمة، هذه اللفظة ليس في أصل حديث هو ثابت، وإنما هذه اللفظة، هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به. وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقول ذلك فيه، وقد روي عن إسماعيل ابن جعفر هذا الحديث وفيه أفلح والله على الأصل، أفلح والله إن صدق، أو قال دخل الجنة والله إن صدق، وهذا أولى. إذن عند ابن عبد البر أن اللفظ هذه لم تثبت أصلا، وإنما أفلح والله إن صدق. قال وهذا أولى من رواية من روى وأبيه، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحيحة، تردها الآثار الصحيحة، ومن صحها حينئذ نقول كما قال النووي رحمه الله تعالى. وقال بعد ذلك في موضع آخر الجزء السادس عشر صفحة 158 وهذه لفظة إن صحت، فأنه تردد، وهذه لفظة إن صحت فهي منسوخة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء وبغيره. إذن له ماذا؟ له شبه قولين، وهذا شأن العلم فيما هو متشابه، تارة يختار يغلب عنده الظن على لقول فيقدمه، وقد يأتي بعده في موضع آخر فيغلب عليه ظنه بقول آخر فيقدمه، لا إشكال فيه. وهذا في كتاب واحد قدم أولا أن هذه اللفظة منكرة، ثم بعد ذلك بزمن بوقت قرر ماذا؟ أنها إن صحت كأنه تردد في إنكارها، قال فهي ماذا؟ فهي منسوخة، فهي المراد من القولين ماذا؟ أنها لا تدل على جواز الحلف بغير الله، هذا المراد. أجبت بهذا أجبت بذاك، المهم ماذا؟ التخريج الذي يوافق الأصل وهو عدم جواز الحلف بغير الله تعالى. إذن قال وأما الجواب عن قوله أفلح وأبيه وقوله أما وأبيك فلأهل العلم عنه أجوبة معروفة في محلها، منها أن هذا ليس من جنس اليمين المقصودة كما قال النووي رحمه الله تعالى، بل هو مما جرى على ألسنتهم من غير قصد، مثل قولي تربت يداك، يعني ليس مرض به الدعاء، في أصله دعاء تربت يداك، تكلتك أمك، ويح عمار، وهذا الجواب ذكره كثير من الناس، قدمه النووي. وقيل إن ذلك منسوخ، واستدل القائل لهذا القول بما لا يمكن أمثال هذا العراقي نقضه، وبعضهم تكلم في المسند يعني المرفوع، ولم يثبت هذا كما تقدم عن أحمد في حديث أبي العشرة، يعني النص الثاني أما وأبيك تكلم فيه في المسند، وأما أبيه هذه تكلم فيها ماذا؟ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعد أن أورد جملة من الشبه التي تعلق به هذا العراقي في إباحة أنواع مما يتعلق به الشرك الأكبر، ختم رحمه الله تعالى هذا الرد المبارك لقوله وهذا آخر ما أوردناه، والحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم سلطانه، وصلى الله على عبده ورسوله محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.